باب اللقيط. إن اللقيط الطفل ظل أو نبذ، وأخذه فرض وحر حينئذ، ثم له ما معه أو يتصل به وما بالقرب أو تحت جعل، ثم من الموجود معه ينفق، وحيث لا من بيت مال يرزق، وللأمين الواجد الحضانة، ودون إذن ينفق الأمانة، وليه الإمام في العمد وما ورثه ودية لبيت ما، ويلحق اللقيط إن به أقر مسلم أو مسلمة أو من كفر، لكن بما من كفره تدينه لا يلحق اللقيط دون بينه، ورد قول من برقه أقر وقوله بأنه ممن كفر، ومن جماعة عليه اختلفوا فلتبده بينة أو قائفوا.